يقول كان مبتلا بشرب الخمر، وذات مرة شرب الخمر ودخل منزله وغاضب زوجته، وحينئذ اتصلت بأهلها وذهبت إليهم وأفادت بأن الرجل قد طلقها وهو لا يعلم عن ذلك، وحينئذ يسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يشعر وإنما زوجته هي التي خبرت عنه ولا يشعر بالطلاق لا يقع لعدم العقل، لكن لا يشعر بذلك ولكن سمعته زوجته أو غيرها فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان يعقله وقع جزاكم الله خيرا. إذا تعود إليه زوجته والحال مرة نعم. الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.